الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عائشة: تخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، قال: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل: لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: إن تتوب لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. قال النووي رحمه الله: بعد أن ذكر أقوال العلماء في تحريم الرجل لامرأته وتحريمه غير ذلك من الطعام والشراب، ذكر الأقوال فيها، وقد ذكرنا أن الراجح أن تحريمه لامرأته أو لأي شيء آخر يمين يكفرها، على حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما لم ينوي طلاقا فإنما طلاقا فهو طلاق. قال: قولها فتواطيت أنا وحفصة، هكذا هو في النسخ: فتواطيت، الذي عندنا تواطأت على الأصل، في بعض النسخ تواطيت أي تواطأت، وفي بعض النسخ تواطأت وهي التي بأيدينا، تواطأت أي اتفقت. قولها: إني أجد لي منك ريح مغافير، في بعضها مغافر ومغافير. قال القاضي: الصواب إثبات الياء مغافير. يقول: وهو صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة، ينضحه شجر يقال له العرفط، يكون بالحجاز. يعني هذا الصمغ يؤخذ من شجر، يخرج من شجر يسمى العرفط، يكون بالحجاز. وقيل إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض، له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص، خبيث الرائحة. قال القاضي: وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة، وهو خلاف ما يقتضيه الحديث. نعم، الحديث يدل على أن المغافير ليس طيبا، لأنهما تواطأ واتفق أن يقول: أجد منك ريح مغافير، لكي لا يشرب هذا العسل مرة أخرى، لأنه يكره أن يوجد منه الريح الخبيثة. قال: وخلاف ما يقتضيه الحديث، زعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة، وهو خلاف ما يقتضيه الحديث وخلاف ما قاله الناس. قال أهل اللغة: العرفط من شجر العضاه، وهو كل شجر له شوك، وقيل رائحته كرائحة النبيذ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن توجد منه رائحة كريهة. لما قال: بل شربت عسلا، فسيقول لك، قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. قال: جرست نحله العرفط، أي أكلت العرفط ليصير منه العسل، ولذلك ظهر في هذا العسل الرائحة غير الطيبة. وكل هذا الكلام كان كذبا، كان غير صحيح، وكان ذنبا تابت إلى الله سبحانه وتعالى منه، ولم يكن يوجد منه عليه الصلاة والسلام هذا الريح. قولها فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود فنزل لما تحرم ما أحل الله لك. يقول هذا ظاهر في أن الآية نزلت في سبب ترك العسل، وفي كتب الفقه أنها نزلت في تحريم ماريا، وليس في كتب الفقه فقط بل في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا من ماريا وهي أم ولده إبراهيم ملك يمينه في بيت حفصة، فقالت يا حفصة يا رسول الله في يومي وعلى فراشي أو في حجرتي، فحرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل لما تحرم ما أحل الله لك. إذن هذا ثابت أيضا في الحديث وهو وإسناده صحيح أيضا. قال القاضي اختلف في سبب نزولها، فقالت عائشة في قصة العسل، وعن زيد بن أسلم أنها نزلت في تحريم ماريا جاريته وحلي فيه أن لا يطأها، قال ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم كفارة، محتجا بقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا أطأها ثم قال هي علي حرام، وروي مثل ذلك من حلفه على شرب العسل وتحريمه ذكره ابن المنذر. والصحيح والله أعلى وأعلم أن استدلال ثابت بحديث ابن عباس تحريم، كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وفي الرواية الأخرى في غير مسلم تحريم الرجل امرأته يمين يكفرها قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهي صحيحة أيضا، فهي صريحة في أن الرسول حرم ماريا أو حرم بعض نسائه يعني بعض من تحل له. قال وروي مثل ذلك من حلفه على شرب العسل وتحريمه ذكره ابن المنذر، وفي رواية البخاري لن أعود له وقد حلفت أن لا تخبري بذلك أحدا، وقال الطحاوي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرب العسل لن أعود إليه أبدا، ولم يذكر يمينا. لكن قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يوجب أن يكون قد كان هناك يمين، لا يلزم أن يكون ذلك واجبا، بل يمكن أن يكون التحريم نفسه في حكم اليمين وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم كما قاله ابن عباس، وهو أحسن ما قيل في ذلك، خصوصا أن ابن عباس رفعه بقوله قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النووي قلت ويحتمل أن يكون معنى الآية قد فرض الله عليكم في التحريم كفارة يمين، وهكذا يقدره الشافعي وأصحابه وموافقوهم. ما وجه الجمع بين قصة تحريم ماريا والعسل؟ الجمع أن ذلك وقع في وقت واحد، ونزلت الآية بالأمرين معا، لما تحرم ما أحل الله لك من النساء ومن العسل، فإن ذلك داخل في عموم الآية، فنزلت الآية بالسببين ولا مانع من ذلك، طالما صح الإسناد فلا مانع من ورود سببين على نزول آية إذا كان لفظها عاما يصلح للسببين وغيرهما. قولها فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، وفي الرواية التي بعدها أنه شرب العسل كان عند حفصة. قال القاضي ذكر مسلم في حديث حجاج عن ابن جريج أن التي شرب عندها العسل زينب، وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة. والإمام مسلم من عادته أنه يذكر أرجح الروايات عند الاختلاف أولا، يذكر يصدر الباب بأرجح الروايات عنده عند الاختلاف، والظاهر أن القصة واحدة، ولذلك يلجأ إلى الترجيح، والجمع فيه تكلف شديد، محاولة الجمع بين من المتظاهرتين عليه أنها مرة عائشة وحفصة ومرة أخرى عائشة وصفية وسودة، كلام فيه ضعف شديد خصوصا مع اتحاد القصة، الظاهر أن هذا خطأ من بعض الرواة. وأما الراجح فالذي يرجحه أهل الحديث هو أن عائشة وحفصة، لورود ذلك من عدة أحاديث. الأول حديث عائشة الذي ذكره مسلم في أول الباب. قال وكذلك ثبت في حديث عمر ابن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة، أن ابن عباس صاحب ظل سنين يريد أن يسأل عمر عن المتظاهرتين على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن كان يحجان معا وفي وهما يغتسلان في الجحفة يصب عليه وضوءه، سأله عن ذلك فقال له عائشة وحفصة. وذكر مسلم أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندها، وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتي تظاهرن عليه، هي الرواية الثانية. قال والأول أصح، وهذا هو الصحيح، أن الباب هنا باب ترجيح. قال النسائي إسناد حديث حجاج عن ابن جريج صحيح جيد غاية. وقال الأصيلي حديث حجاج أصح، وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة، يريد قوله تعالى وإن تظاهر عليه فهما ثنتان لا ثلاث، وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه وكما اعترف به عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه أدرى بابنته، ولو كان على الرواية الثانية لكان الذي سقته العسل حفصة فتكون خارجة عن التظاهر، والله أعلى وأعلم، فكيف وأبوها هو الذي يعترف بذلك. يقول وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى، كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة ماريا المروي في غير الصحيحين، ولم تأتي قصة ماريا من طريق صحيح، بل الصحيح أنها ثبتت. قال النسائي إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. هذا آخر كلام القاضي. ثم قال القاضي بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زينب، نعم هو كذلك، لكن لا مانع من ورود سبب آخر كما ذكرنا، خصوصا مع حديث ابن عباس تحريم الرجل امرأته يمين يكفرها. قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، هكذا ذكره مسلم. قال القاضي فيه اختصار وتمامه ولن أعود إليه، وقد حلفت أن لا تخبري بذلك أحدا كما رواه البخاري، وهذا أحد الأقوال في معنى السر، وقيل بل ذلك في قصة ماريا، أي أنه عندما أراد أن يتناولها في بيت حفصة قال لها لا تخبري بذلك أحدا ولن أعود، يعني أنه قد حرمها على نفسه عليه الصلاة والسلام إرضاء لحفصة التي يعني وقع الأمر في بيتها. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، قال العلماء المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، وذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته ومزيته، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام، والحلواء بالمد، وفيها جواز كل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لا سيما إذا حصل اتفاقا، يعني دون أن يتعلق به قلب المرء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما وجد، فحين يوجد شيء وكان يحبه فإن ذلك لا ينافي الزهد، تناوله وأكله لا ينافي الزهد. لا مانع إذن أن يحب الإنسان شيئا حلوا ويتناوله، وهذا لا يتعبد بتركه، لا يتعبد المؤمن بترك ما يحب طالما كان حلالا. قولها فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، يقول فيه دليل لما يقوله أصحابنا أنه يجوز لمن قسم بين نسائه أن يدخل في النهار إلى بيت غير المقسوم لها لحاجة، ولا يجوز الوطء. الدنو ممكن اللمس والتقبيل ونحو ذلك، ولا يجوز الوطء، الجماع هو المحرم. وهذا هو الصحيح في مسألة جواز الدخول على بعض نسائه غير صاحبة النوبة نهارا لحاجة، ولا يدخل ليلا إلا لضرورة كما ذكرنا من قبل، والحاجة أقل من الضرورة. الضرورة فيها فوات أحد ضرورات الإنسان الخمس، كأن تحتضر إحداهن مثلا فيشهدها، أو يوجد حريق في الدار، أو ثعبان أو نحو ذلك مما يخاف منه فوات مصالح الإنسان الضرورية الخمسة، وأما للحاجة فلا يجوز ليلا وإنما يجوز نهارا، كأنهم يحتاجون شيئا أو يتابع الأولاد أو نحو ذلك، ولكن لا يجوز الوطء نهارا ولا ليلا لغير صاحبة النوبة. قوله قول سودة: والله لقد حرمناه، أي منعناه. مرور النساء النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه التسع بغسل واحد ثابت، ولكنه كما ذكرنا دليل على أن القسم لم يكن واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر الذي وقع من أو أنه كان برضا صاحبة النوبة، والإجماع منعقد على أن غيره عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يجامع ليلا ولا نهارا غير صاحبة النوبة إلا برضا صاحبة النوبة. قال: وحدثني، قال مسلم: حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حا وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عائشة قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذة: فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. عن مسروق قال: قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. عن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا. قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي

قال إنما بدأ بها لفضيلتها. قوله صلى الله عليه وسلم لا عليك أن لا تعجلي معناه ما يضرك أن لا تعجلي، وإنما قال لها هذا شفقة عليها وعلى أبويها ونصيحة لهم في بقائها عنده صلى الله عليه وسلم، فإنه خاف أن يحملها صغر سنها وقلة تجاربها على اختيار الفراق فيجب فراقها فتضر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء بها. وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وفيه المبادرة إلى الخير وإيثار أمور الآخرة على الدنيا، وفيه نصيحة الإنسان صاحبه وتقديمه في ذلك ما هو أنفع في الآخرة. قولها إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا، هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس، بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، والرغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفي قضاء حقوقه وحوائجه وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك. ومثل هذا حديث ابن عباس وقوله في القدح لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني تبركا بآثار فم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا غلام أتأذن أن أعطي الأشياخ، عندما شرب النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم استأذنه أن يعطي من هو أكبر سنا فقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا، ووضع فمه على موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجب عليه القسمة، إنما كان يستأذنهن تطيبا لخواطرهن، ولذلك قالت إن كان ذاك إلي، إذن ليس إليها وإنما هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وهو صريح في أن منهن داخل فيهن في هذا العموم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وليس فقط الواهبات أنفسهن، لأنها قالت بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء إذا كان في يوم المرأة منا، فذلك دليل على أنهن دخلن في العموم كما هو ظاهر الآية، فيكون دليلا على عدم وجوب القسم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكرنا هذا من خصائصه بإجماع المسلمين، أعني إجماع المسلمين في وجوب القسم على غيره. أما أن البعض يخالف في وجوب القسم عليه فقد قال كثير من العلماء أنه كان واجبا عليه، لكن أعني بالإجماع وجوب القسم لمن كانت له عدة زوجات أكثر من امرأة أنه لا بد وأن يقسم، يجب عليه أن يقسم. قولها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا، وفي رواية فلم يكن طلاقا، وفي رواية فاخترناه فلم يعده طلاقا، وفي رواية فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا، وفي بعض النسخ لم يعدها علينا شيئا. قال في هذه الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة، مجرد التخيير، يعني لو قال لها اختاري نفسك إن شئت، اختاريني أو نفسك، خيرها إن شاءت أن تطلق، هل يكون ذلك طلاقا بمجرد التخيير؟ عندما لو قال لها مثلا أنت حرة في أن تختاريني أو تختاري نفسك، ولم ينوي بذلك أنت حرة يعني مني، لأن أنت حرة يمكن أن تطلق على العفيفة، ويمكن أن تطلق على أنها ليست مملوكة، ويمكن أن تطلق على أنها مطلقة حرة من قيد الزوجية، فإن لم ينوي طلاقا وإنما خيرها فقط فاختارت نفسها لا يقع به طلاق، وهذا هو الصحيح بل الصواب. وكأن من خيرها وكلها في طلاق نفسها، فإن قالت اخترت نفسي أو طلقت نفسي طلقت، وهذا دليل على أنه يمكن أن يجعل العصمة كما يصطلحون في زماننا على تسميتها في يد امرأته، وله أن يرجعها كذلك. لا مش راجل ليه بس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده. استغفر الله، اتقي الله. شيء الرسول صلى الله عليه وسلم خير نساء. العصمة في ايدها دي مش معناها ان هو ملوش حق الطلاق، معناها ان هي اخرى ايضا لا حق الطلاق. يعني هو مخيرها الاول، والرسول صلى الله عليه وسلم خير نساء. استغفر الله، استغفر ربنا. حكم الشرع اذا يجعل لها الخيار، اذا عايزه تبقي تتطلقي اختاري نفسك. فلو قالت ساعتها انا طالق طلقت، مش هتقول له انت طالق زي ما بعض الجهله بيفتكروا. لو قالت له انت طالق لم يقع شيء، ماشي كده؟ زي يقول لك طلقته. لا، ده لو هي طلقته ما يقعش حاجه. لازم تقول ايه؟ انا طالق، او طلقت نفسي، او اخترت نفسي، اذا خيرها. وكما ذكرنا هذا نوع من التوكيل، وله ان يوكلها في طلاق نفسها، وله ان يرجع عن ذلك. الا انهم اختلفوا فيما اذا شرط ذلك عند العقد، هل يصبح شرطا لازما على الدوام ليس له الرجوع، ام له ان يرجع. ابو حنيفه رحمه الله، وبه ياخذ القانون المصري بمذهب ابي حنيفه، انه ليس له الرجوع، لان هذا من الشروط الجائزه التي هي من حق ما وفيتم به من الشروط، ما استحللتم به الفروج، فيدخل في عموم ذلك وليس محرما. ولو كان محرما او نقصا في الرجوله كما يزعم الحج رضوان لما فعله النبي عليه الصلاه والسلام، بل هذا من حسن العشره وعدم اجبار المراه ان تعيش مع من تكره، ولو كان ضيق العيش او واسع العيش. قال النووي: وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد ان نفس التخيير يقع به طلقه بائنه سواء اختارت زوجها ام لا. وحكاه الخطبي والنقاش عن مالك. قال القاضي: لا يصح هذا عن مالك، ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الاحاديث الصحيحه الصريحه، ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الاحاديث. قوله: فاذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما. قال أهل اللغة: هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. يظهر أن هذه حوله نساؤه كانت واقعة أخرى غير التي دخل عليه وهو في المشروبة وحده. يبدو أن هذا كان في أول الأمر ثم والأخرى في آخره. وظل النبي صلى الله عليه وسلم معتزلهن شهرا، فكان لأن هنا قال عندما ذكر أنه قام أبو بكر وقام عمر كل منهما إلى ابنته يجأ عنقها، قال: ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت الآية. إذن المرة الأخيرة كانت في آخر الشهر، المرة التي كانت في عندما دخل ورسول صلى الله عليه وسلم في المشروبة وحده. قال: الواجم هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. قوله: لا أقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه استحباب مثل هذا، وأن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما حزينا يستحب له أن يحدثه بما يضحكه أو يشغله ويطيب نفسه. وفيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو وفضيلة لعمر رضي الله عنه، أنه قام إلى ابنتي يجأ عنقها، قال: فوجأت عنقها، أي يطعن، طعن في عنقها، ضرب في رقبتها. فضيلة لعمر وفضيلة لأبي بكر. وانظر إلى قول عمر رضي الله عنه: والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها، رضي الله عنهم أجمعين. وهذا من امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل ابنته ويضرب عنقه، وهي من أحب أبناء بناته إليه، من أحب أولاده إليه، وحرص على مصلحتها حرصا عظيما، ومع ذلك لو أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق أن يقتلها ويضرب عنقها لفعل، صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عمر. إذا الناس ينكتون بالحصى يضربون الأرض كفعل المهموم المفكر. قول أم سلمة عليك, قول عائشة رضي الله عنها عليك بعيبتك, المراد عليك بوعظ بنتك حفصة. قال أهل اللغة العيبة في كلام العرب وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه, فشبهت ابنته بها. يعني عليك بمن تقدرها أكثر. وهذا من عائشة رضي الله عنها مناسب لما قال عمر لها يا بنت أبي بكر. يعني كلمة ابن وبنت فيه تصغير, ولذلك ردت عليه يا ابن الخطاب. ومثل هذا يحتمل لمنزلة عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أبي بكر. وقد كانوا يستعملون ذلك كثيرا بلا تنقيص, بل قال أبو سعيد, قال أبي بن كعب إيه يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, لما كان عمر يشدد في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب أن يأتي بشاهد معه على الرواية. فقال له أبي بن كعب إيه يا ابن الخطاب وهو أمير المؤمنين. سبحان الله, من يحتمل ذلك من الناس اليوم؟ حتى كبير الكبير الذي ليس بأمير لو قيل له يا ابن فلان لكانت مصيبة. ازاي ما قالوش الشيخ والإمام والعلامة ونحو ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كيف كان تواضع يعني أفاضلهم وهم المبشرون بالجنة على وجه الأرض يمشون وهم يعلمون أنهم من أهل الجنة. اللهم اغفر لنا. ما ده كان قبل الحجاب, دخول الرسول, دخول عمر رضي الله عنه على أزواج النبي عليه السلام قبل الحجاب. ولذلك كسرته أم سلمة, قالت أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ أزواجه. يعني ولكن في الحقيقة كان فعل عمر علامة على مدى حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديره له, وأنه قد يتلطف النبي عليه الصلاة والسلام ويلين مع أزواجه من لما جبله الله عليه من الرفق والشفقة والعطف وحسن العشرة, ويحتاجن إلى من يغلظ عليهن خصوصا من آبائهن وأقاربهن. اسكفة الباب, اسكفة عتبة الباب السفلى, نقير من خشب. يقول نقير بمعنى منقور أو فقير بمعنى مفقور, مأخوذ من فقار الظهر, وهو جذع فيه درج. أفيق معلق هو الجلد الذي لم يتم دباغه, وجمعها أفق. إذا كان فيه قرض, قرض ده مادة بتوضع على الجلد ليجفف زي الملح, لم يتم دباغه. الأفيق هو الجلد الذي لم يتم دباغه, وجمعه أفق كأديم وأدم, هي أدم. وقوله تحسر الغضب عن وجهه أي زال وانكشف. وقوله حتى كشر فضحك أي أبدى أسنانه تبسما, يعني كشر عن الغضب وكشر عن إيه؟ عن الضحك. كشر بمعنى أبدى أسنانه تبسما, ويقال أيضا في الغضب بسم وابتسم وافتر, كله بمعنى واحد. فإن زاد قيل قهقه وزهدق وكركر. كركر من الضحك دي لغة عربية. كونه كان تشبث بالجذع والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض لتوكل النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما أنا في أمر أأتمره بمعناه أشاور نفسي فيه وأفكر, مع وأفكر, ومعنى بينما وبين أي بين أوقات ائتماري, وكذا ما أشبهه. تنفع بين وبينما بمعنى واحد. حتى أدخل على حفصة واستعمل صيغة الخطاب, صيغة الفعل المضارع, فأقوم فأدخل فأشد علي ثيابي ونحو ذلك, ليشعر السامع بأنه حاضر في الواقعة بدلا من صيغة الفعل الماضي. يقول وقوله وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر, وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر, فيه في هذا استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم يتأثر لكل واحد الحضور بنفسه. يعني مش إن هو فاته الدرس يبقى يسيبه يبقى خلاص مش مهم، لا، ده لابد أن يذهب فيسأل ما الذي وقع في هذا اليوم يوم بيوم. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الوحي يوما بيوم وسائر الأمور، فهم لا يريدون أن يفوتهم شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فقلت جاء الغساني فقلت أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من الاهتمام بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلق التام لما يقلقه ويغضبه صلى الله عليه وسلم. يعني كان عندهم هجوم على المدينة من ملك غسان الرومي الذي يأتي بجيوش جرارة، كان أهون من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضيق من أزواجه اعتزلهن أو طلقهن. راغم أنف حفصة أي لصق بالرغام وهو التراب، هذا هو الأصل، ثم استعمل في كل من عجز من الانتصاف وفي الذل والانقياد كرها. قوله فآخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراما لهم. قوله في مشروبة له يرتقى إليها بعجلها أو بعجلتها أو بعجلة، كله صحيح والأخيرة أجود لعجلة. قال ابن قتيبة وغيره هي درجة من النخل، يعني سلم من النخل ليس أكثر من ذلك. وإن عند رجليه قرضا مضبورا أي مجموعا، وعند رأسه أهبا معلقة جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ على قول الأكثرين، وقيل الجلد مطلقا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن يكون لهما الدنيا ولك الآخرة، وفي بعضهم ولهم لهم الدنيا وفي أكثرها لهما ولنا الآخرة في بعض المواضع، وكله صحيح. وفيه بشارة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجنة ولك الآخرة. آلى منهن شهرا حلف لا يدخل عليهن شهرا، وليس هو من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه، وأصل الإيلاء في اللغة الحلف على الشيء، يقال منه آلى يؤالي إيلاء وتألى تأليا وتلى تلاء، صار في عرف الفقهاء مختصا بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة، ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن سيرين أنه قال الإيلاء الشرعي محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك جماع أو كلام أو إنفاق. قال القاضي عياض لا خلاف بين العلماء أن مجرد الإيلاء لا يوجب في الحال طلاقا ولا كفارة ولا مطالبة، ثم اختلفوا في تقدير مدته، فقال علماء الحجاز ومعظم الصحابة والتابعين ومن بعدهم المولي أو المؤلي من حلف على أكثر من 4 أشهر، فإن حلف على 4 فليس بمؤل، يعني لا يوقف عند القاضي طالما لم يحلف على أكثر، لأنه يمكنه أن يحلف على شهر وشهرين دون مساءلة وثلاثة وأربعة، إذا زاد عن ذلك وجب عليه إما أن يكفر ويعود وإما أن يطلق. قال الكوفيون هو من حلف على 4 أشهر فأكثر، هم يعني عندهم الفرق في اليوم ده. قل شذ ابن أبي ليلى والحسن وابن شبرمة في آخرين فقالوا إذا حلف لا يجامعها يوما أو أقل ثم تركها حتى مضت 4 أشهر فهو مؤلم أو فهو مولد، بمعنى أنه يوقف عند القاضي. الصحيح أنه ليس بمول، ولكن ترك الجماع من حقها أن تطلق للضرر كما ذكرنا، هذا موضع آخر. عن ابن عمر أن كل من وقت في يمينه وقتا وإن طالت مدته فليس بمول، وإنما المولي من حلف على الأبد. قال ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل 4 أشهر، ولا خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء، فأما إذا لم يجامع حتى انقضت 4 أشهر فقال الكوفيون يقع الطلاق، يعني بمجرد مرور الزمن. وقال علماء الحجاز ومصر وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الظاهر كلهم يقال للزوج إما أن تجامع وإما أن تطلق، فإن امتنع طلق القاضي عليه، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال الشافعي وأصحابه. وعن مالك رواية كقول الكوفيين أنه يقع الطلاق بمرور 4 أشهر، وللشافعي قول أنه لا يطلق القاضي عليه بل يجبر على الجماع أو الطلاق ويعزر على ذلك إن امتنع، يتحبس يتضرب. الصحيح أنه يطلق عليه القاضي. واختلف الكوفيون هل يقع طلاق رجعي أم بائن، فأما الآخرون فاتفقوا على أن الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي يكون رجعيا، إلا أن مالكا يقول لا تصح فيها الرجعة حتى يجامع الزوج في العدة. قال القاضي عياض ولم يحفظ هذا الشرط عن أحد سوى مالك، ولو مضت 3 أقراء في الأشهر 4. فقال جابر بن زيد إذا طلق انقضت عدتها بتلك الأقراء. وقال الجمهور يجب استئناف العدة، وهذا هو الصحيح. واختلفوا في أنه هل يشترط للإيلاء أن تكون يمينه في حال الغضب ومع قصد الضرر، فقال جمهورهم لا يشترط ذلك، بل يكون مؤليا في كل حال، كل من حلف ألا يطأ أكثر من 4 أشهر فهو مولي. وقال مالك والأوزاعي لا يكون مؤليا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما لا يكون موليا إلا إذا حلف على وجه الغضب. الصحيح أنه مولي على أي حال طالما حلف ألا يجامعها. قال القاضي في قول ابن عباس كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نارد سنة، قال إنما قال على عهده توقيرا لهما، والمراد تظاهرت عليه في عهده كما قال الله تعالى وإن تظاهر عليه. قال على عهده. قال فسكبت على يديه فتوضأ، فيه جواز الاستعانة على الوضوء، وسبق إيضاح ذلك في أوائل الكتاب، وهو أنها إن كانت لعذر فلا بأس، وإن كانت بغير فهي خلاف الأولى ولا يقال مكروها على الصحيح. لا يغرنك أن كانت جارتك أوسم، هي أوسم، المراد بالجرة هنا الضرة، الجارة الضرة، وأوسم يعني أحسن وأجمل، والوسامة الجمال، رمال الحصير يعني الحصير إذا نسج. قوله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قال القاضي هذا مما يحتج به من يفضل الفقر على الغنى، لما في مفهومه أن بمقدار ما يتعجل من طيبات الدنيا يفوته من الآخرة مما كان مدخرا له لو لم يتعجله. قال وقد يتأوله الآخرون بأن المراد أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا ولا حظ لهم في الآخرة، والصحيح أن الأفضل منهما التفويض، لا تختار الفقر ولا تختار الغنى، وارض بما قسم الله لك، لمن كان يمكنه أن يفعل ذلك. ليس أني بقولي أحب الفقر أكون قد اخترته، لهذا عمل قلبي، وأكثر الناس لا يملكون أنفسهم من حب الغنى، ولو كانوا من أفقر الناس فحبهم للغنى يعني غالب، والأغنياء أشد تعلقا، لكن السنة التفويض، أن لا يختار الإنسان لنفسه شيئا، يرضى بما قسم الله له. والأحسن في الأرزاق القوت، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وسلم. من شدة موجدته أي الغضب عليه منهن. قوله صلى الله عليه وسلم إن الشهر 29 أي هذا الشهر. قال وفي هذه الأحاديث جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة، وفيها أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن، والغالب من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتخذ حاجبا، واتخذه في هذا اليوم لحاجة للحاجة. وفيه وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله وإن علم أنه وحده، لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها. وفيه تكرار الاستئذان إذا لم يؤذن، وفيه أنه لا فرق بين الرجل الجليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستئذان، لأن عمر جليل ومنزلته من الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة ومع ذلك استأذن. وفيه تأديب الرجل ولده صغيرا كان أو كبيرا أو بنتا مزوجة، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أدبا بنتيهما ووجأ كل منهما بنته. وفي من هذا طبعا هذا لحق الزوج، وأما إذا كان يعني لغير ذلك فينظر في استئذان الزوج. وفيه ما كان عليه أيوة. لا ده أنا بتكلم لما يكون لحق الزوج يضربها، أبوها يضربها حق زوجها، لكن على سبيل المثال جوزها قال لها ما تروحيش لابوكي فما راحتش، راح جاء أبوها رايح ضربها علقة في البيت، ما ينفعش، لأن ده إذن مين؟ لازم زوجها. قال وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا والزهادة فيها، أنه عليه الصلاة والسلام كانت نساؤه يسألنه ما ليس عنده وليس عندهم شيء، ويبقى الشهور لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ولا يوجد حتى طعام من شيء على الإطلاق. وفيه جواز سكن الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت. وفيه ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وتناوبهم فيه. وفيه جواز قبول خبر الواحد، لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ عن صاحبه الأنصاري ويأخذ الأنصاري عنه، وهذا دليل على استواء العلم والعمل في ذلك، يعني أخبار العقيدة لأنه كان يأتيني بخبر الوحي، يعني يخبره بأن الوحي قد نزل وهو واحد، فهذا دليل على أن أمور العقيدة يكتفى فيها بخبر الواحد، وليس أنه يفرق بين العلم والاعتقاد، بين العمل والاعتقاد، حتى يقال العقيدة لا يصح فيها الاعتماد على حديث الأحاد، هذا الكلام باطل. لكن فرق بين حديث الأحاد والتواتر أن منكر التواتر كافر، ومنكر خبر الواحد المحتف بالقرائن مبتدع ضال. قال وفيه أخذ العلم عمن كان عنده وإن كان الآخذ أفضل من المأخوذ منه، كما أخذ عمر عن هذا الأنصاري، لأن عمر يأخذ الأنصاري وعمر أفضل وأعلم. وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه ينبغي له أن يستأذنه في ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه أستأنس يا رسول الله، ولأنه قد يأتي من الكلام بما لا يوافق صاحبه فيزيده هما، وربما أحرجه، وربما تكلم بما لا يرتضيه، وهذا من الآداب المهمة. وفيه توقير الكبار وخدمتهم وهيبتهم، كما فعل ابن عباس مع عمر رضي الله عنه، أن ابن عباس قعد سنة كاملة، وهذا ليس خاصا بأنه أمير المؤمنين بل مع الكبار عموما. وفيه الخطاب بالألفاظ الجميلة كقوله أن كانت جارتك ولم يقل ضرتك، والعرب تستعمل هذا لما في لفظ الضرة من الكراهة. وفيه جواز قرع باب غيره للاستئذان وفيه شدة الفزع للأمور المهمة. وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم عدم كراهته لذلك، وقد كره السلف فضول النظر وهو محمول على ما إذا علم كراهته لذلك وشك فيها. وفيه أن للزوج هجران زوجته واعتزاله في بيت آخر إذا جرى منها سبب يقتضيه، إذن لا تهجر إلا في البيت، دليل على أن هذا على الاستحباب، أنه يستحب أن لا يهجر إلا في البيت، ولا يحرم أن يهجر خارج البيت. وفيه جواز قوله لغيره راغم أنفه إذا أساء، كقول عمر راغم أنف حفصة. وبه قال عمر بن عبد العزيز وآخرون وكرهه مالك. وفيه فضيلة عائشة للابتداء بها في التخيير وفي الدخول بعد انقضاء الشهر، وفيه غير ذلك والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هو غير واقع. التخيير ليس طلاق، درجة الخلاف مش عارف. ما واجبنا نحو أهل فلسطين في ظل اعتداء اليهود وصمت المسلمين؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وادعاء البعض أنهم يستحقون ما يجري لهم، من يزعم ذلك يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. من يقول أن المسلمين يستحقون أن يقتلوا فهو يستحل دماء المسلمين والعياذ بالله، ويرضى بقتل الكفرة المجرمين للمسلمين وانتهاك حرمتهم، والله إن لم يكن كافرا بالفعل فهو على شفا الكفر، ينظر في جهله ويعلم أن استحلاله دماء المسلمين إن أصر عليه كفر ناقل عن الملة. استحلال طبعا هو كفر في الحقيقة، يبين له الأمر، يقول يستحقون المسلمون يستحقون لكونهم يدفعون عن أنفسهم، لكونهم لا يريدون أن يعني يأمن اليهود في دار الغصب التي اغتصبوها في فلسطين، وأنهم يحاولون رد بعض ما يفعله اليهود. اليهود يريدون أن يقتلوا من شاءوا ولا يراجعهم أحد، وينتهكوا الحرمات متى شاءوا ولا يراجعهم أحد، ويولولون إذا سقط صاروخ على بلادهم، وليست بلادا لهم في الحقيقة، هذه ليست بلادهم بل هي بلاد المسلمين، هذه كل فلسطين هي للمسلمين ليست لليهود شرعا ومآلا إن شاء الله. لكن المصيبة أن المسلمين مكبلون، وإن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن لا يمتنعون من الدعاء ولا يعجزون عنه، ولعله أن يكون سببا لنصر إخواننا في فلسطين. ولا شك أن من استطاع أن يغيثهم بمال أو طعام أو أي إغاثة فعليه أن يفعل، والله المستعان. ونسأل الله أن يفرج عن المسلمين غمة تكبيلهم. هناك بعض النصائح لبعض الإخوة والأخوات عن بعض ما يقع في الدروس في الدرس، يعني لأن يعني الذي يقع مع ما وقع من الكفرة من الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والرسوم الكافرة الفاجرة، يعني ترك المسلمين لالتزامهم الصادق من أسباب ذلك، من أسباب تجرؤ الكفار. ولا شك أن يعني هذا الأمر مما لا بد من الحذر منه، لأن أعظم ما يغيظ الكفار هم يحاولون غيظ المسلمين، وهم أحقر ويعني أذل من أن يعني ينالوا من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزداد منزلته في قلوب الخلق جميعا بما يفعلون، وشانئه هو الأبتر المقطوع الذي لابد وأن يذل ويخيب، ولكن أعظم ما يغيظهم في الرد عليهم هو التزام المسلمين الحقيقي بالكتاب والسنة وبتعلم سنته عليه الصلاة والسلام ونشر هذه السنة في الناس. فذلك والله هو الذي كادهم وغاظهم، وهم لا يطيقون أن يروا شعوب الإسلام تعود إلى الإسلام، فهم يعني ليس عندهم قضية يعيشون من أجلها، شعوب منحطة خبيثة تجعل يعني قضيتها مجرد الاستهزاء والسب وتتبجح بأن أننا نفعل ذلك مع عيسى عليه السلام ولا يتكلم أحد، كفر مضاعف وتبرير الكفر بكفر أشد. وهل نرضى بالاستهزاء بالمسيح عليه السلام فضل أنهم يستهزئون بالرب عز وجل؟ وناس أحقر من البهائم والعياذ بالله، ليسوا بهائم، شياطين تريد نشر الفساد في الأرض، ولا غاية لهم ولا فهم ولا إدراك، وإنما الاستهزاء حيلة العاجز عن الحجة والبيان. لو كانوا قادرين على المواجهة بالحجة فليواجهوا بالحجة، لكن الرسوم الساخرة ليست من حجة في شيء، وإنما هو الكفر البواح والعياذ بالله والغيظ والحنق على أهل الإسلام. يبدو بعض الأخوات أرسلت هذه النصيحة من لبس بعض الأخوات الملابس الضيقة المزخرفة المعطرة. والأخت إذا خرجت، المرأة المسلمة إذا خرجت لا يجوز أن تتعطر، ولا بد أن تلبس الثياب الواسعة، والثياب الضيقة ليست بحجاب. حجاب الموجود حاليا عند الناس ليس بحجاب، أعني الثياب الضيقة والقصيرة. ولبس بعض الأخوات البنطلونات الجنز التي تظهر بالألوان المزخرفة، وكثرة الكلام والثرثرة أثناء الدرس، وعدم الاهتمام بالشرح والكلام في أمور الدنيا، وهم قاعدين في الدرس تقول لها أنا جبت جلباب تمن وكذا. والإخوة برضو في بعض الأدوار العليا يقع منهم شيء من ذلك، التحدث في الهاتف واللعب بالمحمول أثناء الدرس. التليفون ده شغلانة، نسأل الله العفو والعافية. فنسأل الله ها؟ بالليل والعيال قاعده قدام الباش واللي بيعمل واللي بيسوي. حديث ركانة هل هو صحيح ام لا؟ الشيخ في الاخوات اللي بيطلعوا في نص الليل الساعه 3:30 رايح المسجد، ومع وجود يعني شباب فساق وفجار في الطريق، نقول بيوتهن خير لهن. حديث ركانة كما ذكرنا فيه ضعف وفيه مقال، لكن شاهده في الصحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنه، شاهد حديث ركانة في الصحيح هو حديث ابن عباس الذي ذكرناه المرة السابقة. الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى، البينونة الكبرى هي التي بعد الثلاث، بعد الطلقة المتممة للثلاث بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها أو يموت عنها ذلك الزوج الآخر. أما البينونة الصغرى فهي التي انتهت عدتها، بانت بينونة صغرى، امرأة طلقت طلقة واحدة أو ثنتين وانتهت من العدة فصارت بائنة بينونة صغرى. وكذلك الطلاق الذي يكون طلاق بائنا مثل الخلع والطلاق للضرر، فإنه يقع طلقة بائنة بينونة صغرى ولو كانت في العدة. نعم، بينونة صغرى تحل له بعقد جديد، سواء كانت في العدة مثل الطلاق الذي نشأ بعوض طلاق الخلع أو طلاق الضرر إذا اتفقوا على العودة وتاب إلى الله من إضرارها ضرارا غير مشروع. والخلاف الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله في الطلاق الذي يوقعه القاضي بعد الإيلاء، هل هو طلاق بائن كما يقول الحنفية؟ الحنفية بيقولوا بطلاق بمجرد مرور الوقت، أو أنه يقع طلاقا رجعيا، في خلاف. نرجو التفصيل في معنى الطلاق الصريح والطلاق الكناية. ما معنى كناية قريبة وكناية بعيدة؟ الكناية القريبة بمعنى لفظ كثير الاستعمال في عرف الناس بمعنى الطلاق، زي ما تلزمينيش مثلا، لا تسمى لي امرأة، بل هذا أقرب للصريح. كناية بعيدة في زماننا الحقي بأهلك، في زماننا ده لما يقول لها روح عند أمك ما تبقاش طلاق في الأغلب الأعم، إلا لو نوى صراحة إن روحي عند أهلك نوى به وقوع الطلاق. لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان هذا يستعمل كثيرا، كانت كناية قريبة على حسب استعمال الناس. الطلاق الصريح أنت طالق. أما هذا لا يسأل فيها للنية. الكناية كما ذكرنا بعض أنواع الكنايات فهذا يسأل فيها للنية. تكوني طالق ماشي، بس ده تكوني طالق دي وردة أنها تكون بإيه قصد فعل مضارع، يعني لسه هتكوني هطلقك، تكوني طالق إن عملت كذا. أما أنت طالق زي ما قلنا أو طلقتك يبقى هو ده اللي يقع. طبعا بعد الثالثة في عدة ثلاثة قروء أيضا، ولكن لا يرجع إليها فيها ولا سكن لها ولا نفقة كما سيأتي. رجل في حالة شجار مع زوجته طلبت منه الطلاق فتلفظ بلفظ كناية ولم ينوي الطلاق، هل يقع؟ لا يقع، بس لابد يكون كناية فعلا، لا يعني لابد أن يكون لفظا يحتمل أن لا يقع الطلاق. ضربت امرأة زوجها فجأة بدون سبق شجار فالتفت إليها وقال أنت طالق، فهل تعد طلقة؟ تعد طلقة لا شك أنها طلقة، هي قالت لها نفسية غالبا. ده السؤال في حاجة كلام أوحشة، السؤال في حاجة أسوأ، يعني ضربته على قفاه. طبعا ده زي ما بيقولوا عمر رضي الله عنه نساء قوم ايه تغلبهم نساء، بس ما وصلش للدرجات دي. رجل قال لزوجته وهي في غرفة النوم أنت طالق، وبعد قليل خرج إلى الصالة فقال لها أنت طالق، وبعد قليل خرج إلى الشارع فقال أنت طالق. إن قصد التوكيد للكلمة فهي واحدة، وإن قصد تجديد الطلاق أنه يؤسس طلاقا جديدا فهو طلاق. حكم طلاق السكران والغضبان والمكره ومن زل عقله بجنون أو إغماء أو بنك. أما السكران فإن كان بغير إرادته كمن أكره على شرب الخمر، أو من شرب شيئا لا يظن أنه خمر فبان أنه خمر وسكر، فهذا إنسان غير مكلف لا يعي ما يقول فلا يقع به شيء. كما أن حمزة عندما سكر سكرا مباحا قبل تحريم الخمر لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام هل أنتم إلا عبيد أبائي لم يكفر بذلك، لأن السكر كان في ذلك الوقت مباحا لأن الخمر لم تكن حرمت. أما بعد تحريم السكر والخمر، تحريم الخمر مطلقا والسكر منها، فإذا سكر باختياره شرب خمرا بإرادته فالصحيح من أقوال العلماء أن طلاقه واقع، وهو قول جمهور العلماء، لأنه هو الذي أذهب عقله بإرادته. ولو فتح باب أن السكران لا تقع تصرفاته أنه غير مسؤول لما وجب إقامة حد قتل ولا قذف ولا زنا عليه، بل وعامة مجالس الفجور والقتل والسرقة والزنا والاغتصاب وغير ذلك يكون على تأثير المخدرات. فنفتح الباب للناس بأن طلاق السكران وقذف السكران وقتل السكران غير محتسب عليه، وإنما يجلد 40 جلدة فقط، وهو قد قذف وزنى واغتصب وانتهك الحرمات، وبعد ذلك نقول عشان كان مبرشم عليه 40 جلدة؟ كلام ضعيف جدا. الغضبان أنواع، غضب يذهب العقل بالكلية ولا يدري معه ما يقول حتى يخبر بما قال، يقول هم قالوا لي انت قلت كذا وهو مش واعي لما يقول، فهذا إغلاق لا يقع معه الطلاق لحديث لا طلاق في إغلاق. أنواع الغضب الأخرى، مبادئ الغضب أو الغضب الشديد الذي يجعله نادما على ما يفعل لكنه يعي ما يقول ويفعل ما يقول اختيارا، فهو لم يغلق عقله، فالحديث يدل بمفهوم المخالفة إن لم يكن إغلاق وقع الطلاق، لأن الحديث يقول لا طلاق في إغلاق، يبقى إذن في غير الإغلاق هناك إيه؟ طلاق واقع، يبقى مكلف. والمكره إذا كان الإكراه شرعا ومعتبرا، إذا كان معتبرا شرعا فهو غير واقع، وأما إذا كان إكراها بحق مثل أن يكرهه القاضي على التطليق بعد الإيلاء يلزمه ويطلق القاضي عليه إن أبى. من زال عقله بجنون أو إغماء أو بنج لا يقع طلاقه لأنه في غير وعيه. رجل قال زوجتي أنت طالق وتحرم علي كأمي وأختي، مطلق ومظاهر، إن عادت إن أراد أن يعود بعد هذا الطلاق فعليه كفارة الظهار. إن قال لزوجتي أنت علي حرام يقصد به الظهار ولم يقصد الطلاق وقال أنت علي حرام فقط، الصحيح أن الظهار لابد فيه من التلفظ بتحريمها كتحريم الأم، فإن قال لها أنت علي حرام دون أن يذكر أمه فعليه كفارة يمين لحديث ابن عباس رضي الله عنه. الكهرباء الزيادة دي بتعمل صرع مش جنون، الكهرباء الزيادة دي ينظر فيه الحالة بتاعته مع، لأن الكهرباء الزيادة بتعمل مش متعملش جنون، متعملش إغلاق للعقل، بتخليه يحصل له تشنجات مش ان هو يكلم كلام مش واعي، ينظر في ذلك. إن قال أنت علي كظهر أختي أو كأختي فإن ذلك ظهار أيضا، وكل من حرمت عليه مؤبدا إذا شبه امرأته بها فهو ظهار. لو قال لها أنت علي زي خالتي زي بنتي يبقى عليك فرض ظهار.